الاختلاط ده حرام، وإذا كنت مضطر لظروف الدراسة أو ظروف الشغل وبتحاول تقللي ده على قدر الإمكان، امتنع عن التصوير، امتنع عن التصوير، لأن ده كارثة، دي كارثة. وكل ما إيمانك هيزيد كل ما هتندمي على الصور بتاعة زمان، ولما ربنا هيكرمك وهتلبس النقاب قريب إن شاء الله هتندمي على كل صورة صورتيها مع أولاد أو اتصورتيها والأولاد شافوها. النظر لوجهك حرام، والاختلاط معاك حرام. مهما وكل ما هتكوني محترمة كل ما هيكون ال ال ال ال الشيطان هيوسوس لشخص تاني بالإعجاب بيك. يعني هو مش زي ما انت فاهمة ان انت مادام محترمة وملكيش دعوة بحد يبقى، او انت تبقي جد جدا، ده معناه ان انت ما بتاخديش ذنوب. بالعكس، ده هو في زبون مخصوص للبنت اللي بتغض بصرها، اللي عينيها في الارض، اللي حضنة كشكول وما بتبصش لحد، دي ليها واحد مخصوص الشيطان بيوسوس له يقول له بص لدي. يعني يوم ما لبستي التيشيرت الفلاني فلان، الشيطان وسوس له قال له دي لابسها علشانك انت، ويوم ابتسمتي الابتسامه الفلانيه علشان اي حاجه تانية ومش في بالك اي انسان في الدنيا، الشيطان قال له واحد بتبتسم عشانك انت. فربنا يتوب عليك من الاختلاط ده، مش بس الصورة، كل الاختلاط ربنا يتوب عليك منه وينجيك يا رب.